محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. ها؟ حدود حدود كلها عين عارة ما شعريها ما أقول. نلغيها ما نقرأ بنقرأ. وين أولا؟ ولها لبلاغة الكلام طرفان. ولها أي البلاغة ولها أي لبلاغة الكلام طرفان أعلى وهو حد الإعجاز. وهو أن يرتقي الكلام في بلاغته إلى أن يخرج عن طوق البشر ويعجزهم عن معارضته وما يقرب منه. لكن حين قال البشر اشتي ما بلا الإنسان هذيك الظهر لنا تحدي الجن والإنس. أسألهم داخل الملك ما الجن ما هو من أصلا كان هندي فيهم عناد من الملكة ما بحد مراضخين كلهم. لا قال إن الإنسان الإنسان أفتح من ما كل ممكن عقلا يقع. وذكر البشر لأنهم يشتهرون بالبلاغة ونذر ربي يا عبد الله ونذر ربي قد يسوي شيء بداري الله بايد يا عوام بنخرج في سرعة ما بقدر نخرجها. ويعجزهم عن معارضته وما يضرب منه عطف على قوله هو والضمير في منه عائد إلى أعلى يعني أن الأعلى مع ما يضرب منه كلاهما حد الإعجاز. نعم من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لا لا إنه سهل ممتنع لا بلغ مني بسفاك لا بسفاك لأن السهل أسهل المنتهي. اللي أغليه السهل بيجي هو بريقة. لا لو تراهم لو تراهم حين يدرسوها على البلاغة ويشرحوها ويشرحوا وجوه البلاغة فيها أنت تدري. وتيجي الجواب على الأسئلة. إيه كلام النبي. لا كلام النبي هو بليغ جدا. ما خذ منك كلام. لا لهم بلاغة. نعم. ترى الأحاديث ما بيروها باللفظ. ما يجي التكفير باللفظ. ما كما رويت باللفظ يجي بليغا جواب. قلنا لك. فهي بعدلوا فيها. قال رواية احنا. رواية احنا. لكن نتصل في هذا الكلام. أبدا. أبدا. إلا والله. الله. لا والله ما هو فنان شوفه. ما مروية كتب كثير. طبعا من مامي. الله. وما ينطق عن الهوى لكن هل هو المعنى ولا لا؟ يقول هذا المعنى ندري ندري واش نعم هو لا ما يشتري اللحنة يعني مقارب إلى اللحنة هذا جمل اختار نفس الكلام ده حد أعلى وهو الإعجاز لا عندك بيحدد بلاغة البشر وده يشتي حد البلاغ من حيثه البلاغة من حيثه إلا إذا قال ما قال في الجوهر إلا قال وما يضربوا من حد الإعجاز الجوهر هيا يرجع إليه ما يتهي إلا كلها ما الشيء من هذا الجوهر لا غنوا غلا ما يتهي لهم غنوا الخلاف دحين في الجوهر كيف جداهم دلحين من دادي في الجوهر وش مالك فالك ايه بيقول لك في الجوهر لا قلنا لهم من نهنية جوهر جداهم يا لو جداهم يا غيرها ما يجي في الجوهر وما يضرب منه عطف على قوله هو، والضمير في منه عائد إلى أعلى، يعني أن الأعلى مع ما يضرب منه كلاهما حد الإعجاب، وهذا هو الموافق لما في المفتاح. وزعم بعضهم أنه عطف على الإعجاز، والضمير في منه عائد إليه، يعني أن الطرف الأعلى هو حد الإعجاز وما يقرب من حد الإعجاز. وفيه نظر لأن القريب من حد الإعجاز لا يكون من الطرف الأعلى ولا أسفل. الطرف الأعلى ولا الإعجاز. إذا وضحنا ذلك في الشرح. هذا نشتمل إنه ما نحتاجها بقى. لا. منه. ايه. الجابر جينا الأعلى. لا. هل بايز بركلهم ناية مثلا. وأسفل. وهو ما إذا غير الكلام عنه إلى ما دونه إلا مرتبة هي أدنى منه وأنزل التحق الكلام، وإن كان صحيح الإعراب عند البلغاء بأصوات الحيوانات التي تصدر عن محلها بحسب ما يتفق من غير اعتبار اللطائف والخواص الزائدة على أصل المراد. أشوع كلام بيأدي المعنى لكن عبارات ما عاد أفشل منها، يعني مجبر يأدي ما راحة ولا حاجة، ما بالله بيخرج الكلام كلام ما فاجة. الأمور دي راعها المحسنات البلاغية البديعيات، الأمور دي كل ما راعها منها ولا حاجة. أهل لأن في القولهم إن الكلام بلا نحو يشابهه نبح الكلاب وأصوات السنانير. يقول أهل النحو إن الكلام ذي ما فيه حرام من نبح الكلاب وأصوات السنانير. إذا كان الكلام ذي ما فيه شيء من ذا الفن تبرناه إجابة أصوات الحيوانات نفس الكلام. قبل ذاك خلا عن فنهم وهو الإعراب، وذا خلا عن إيش فنهم وهو أوجه التحكيم. وبينهما أي بين الطرفين مراتب كثيرة متفاوتة، بعضها أعلى من بعض بحسب تفاوت المقامات. وإذا كان بجوب التنافس إيه جاءوا انت خنياك استرد ولا هم استرد إذا أصابك جنتهم سعد اختلاف الكلام يختلف باختلاف المقامات. او اشتي كذا عندك ما بلا اشتي ان كل مقام معها كلام يبتضيه الله. ها؟ ايه. ايه نعم. ورعاية الاعتبارات والبعد من أسباب الإخلال بالفصاحة، ويتبعها بلاغة الكلام وجوه أخر سوى المطابقة والفصاحة تريد الكلام حسنا. وفي قولها يتبعها إشارة إلى أن تحسين هذه الوجوه للكلام عرضي ما هو ذاتي. تحرفت الذاتي والعرضي. الله لك الحمد. ها؟ ما هو اسمها عربي خبرنا من الذات الا عربي. هذه ما هو من الذاتيات، ما هو من كونة ولا في عربي. خارج عن حد البلاغة. عربي وش دخل هذا؟ ما خارج عن حد البلاغة. البديع ما هي لم حسنة ما هي ذاتية. ما عاد مثل الحيوانات عاد ضروري. قلنا ما هو إلا تشبيه. والمشبه ما هو كالمشبه في جبابة في كل وجه. قبل ان المحسن هذا ما عاد مشترط، اذا جاب الكلام بليغ لو ما جاب المحسن هذا. يا مره. العربي ما عاد من ذاكيه. تخرج عن نشاطها هذين. وإلى أن هذه الوجوه إنما تعد محسنة بعد رعاية المطابقة والفصاحة وجعلها تابعة لبلاغة الكلام. بس هذا العلة في أنها تابعة، لا تابعة، لا ما هي محسنة إلا بعد ما ترعي المطابقة قدمها. أما إذا ما بلا رعاية انتهائية ما بتزيد الكلام إلا شو نايمين. أنا هم العين تلبس ديوان حريرة فوق عجوز شو شو باعجوع فوق عجوز شو عجوز شو عجوز لأنها ليست مما يجعل المتكلم متصفا بصفة. هذا المحسنات قبل أن طابقت مقتضى الحال وعدم هذه بتجعل المتكلم متصف بصفة البلاغة. يعني إيه الترفيع وتجنيس وقران سواء ما بيأخذ ذاك بلا كلمة بليغ، والبليغ هي مراعاة وجوه البلاغة وينهي منه. لا ولا إذا جاب البديع ما بلا يشتب بدع أنه جاب كلام بليغ ما قد أحد كبر منه. والبلاغة في المتكلم ملكة يقتدر بها على تأليف كلام بليغ، فعلم مما تقدم بجيه بعضها تشبه الأوراق ولا ال بعضها بعضها ما نقول كلها وبيصير تعلمها ها؟ لا بيصير تعلم لها ولا ما نجيب بعود الفن. ضحكوا على واحد. لا لا بيصير. قابلية من الإنسان فيه قابلية للتعلم وكل شيء. لا قاعد ماذا؟ قاعد ماذا؟ شيء جوه يتعبه؟ شيء جوه واده ولا شيء جمع التوجه إلى؟ لا ما بجون. جامعة عارف شعرات علموا ما يراد قيم ولا شيء. مش عارف. إيه بقول. ها؟ به منه ما فيش. الفرق بينه والبلاغة. أقصد به منه شيء كذا لا والبلاغة نفسه. لا خلي الإنسان بريء وتراعي البلاغة والنحو ده معها معه ولا يستري يطبق ما بيطبق ما بيحاول يطبق خليه يشرح لكن ما يستري يطبق لكن بكم من إنسان إحنا في مجبرنا ذي العادي بكم من إنسان كما يشتي موضوع سبره وخلاه ولا شو بلد أنا في الخلقة يبقى ربنا ما بلا بيبدع يكبره وبصير يهدف مثله ويجابر ويرصف الكلام ما هي وبس ما هي انه فرق ما قد ادري عنها وبس انه ناس بيتعلموا يستر بي بيتعلمنا بيستر يستر ويهاب على الجد ها لا وبيستر يبلغ لا حاول يمارس لا حاول يمارس خيرات ذا الحين يعني المنكتين كلهم بلغة يعني بجوه براعي مطابقة مكتفى الحال يراعي مكان التحكم يراعي شكل الاستعارة يجيبها ولا ما جوه مضحك ولا جوه مغرب نعم سلم سلم أنا فعلم ما تقدم أن كل بليغ كلاما كان أو متكلما أن كل بليغ أن كل بليغ كلاما كان أو متكلما بناء على استعمال المشترك في معنيه أو على تأويل كل ما يطلق عليه لفظ البليغ فصيح أن كل بليغ فصيح لأن الفصاحة مأخوذة في تعريف البلاغة مطلقا ما هو سابر جي بلغ إلا مع الفصاحة ولا عكسا بالمعنى اللغوي، أي ليس كل فصيح بل ليس كل فصيح بليغا، لجواز أن يكون كلام فصيح غير مطابق لمقتضى الحال ما جاءه بليغ. ها؟ كل بليغ فصيح. إيه. كل إنسان حيوان على حيوان. لا تعكسي بالعكس المنطقي. لجواز أن يكون كلام فصيح غير مطابق لمقتضى الحال، وكذا يجوز أن يكون لأحد ملكة يقتدر بها على التعبير عن المقصود بلفظ فصيح من غير مطابقة لمقتضى الحال. يطول في مكان إنجاز ولا يوجد في مكان تطويل ولا جاءه شغلة. وعلم أيضا أن البلاغة في الكلام مرجعها، أي ما يجب أن يحصل حتى يمكن حصولها، كما يقال مرجع الجود إلى الغنى، إلى الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد، هذا مرجعها. ها؟ ها؟ لا ما أخذ هذه، تأخذ منه لا بدك يجو كلامك بليغ مادة تكتية، هذه تكون بلاغتك منها. المادة التي تستمد منها هو أن تحترز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد. مرجع الجود من الله. كل زين؟ هذا لا تقول زين. إيه رجع. تبتل المرجع. ما هو سبب الجواز لا يدنتقل؟ ها؟ أيوه أيوه، لكن مش منها المرجع حقه دي بيأخذ منها الجواز. اللي بيستمد الجود منها غناك، ما هو غني يستري جود، ما هو كونه متصف الجود يعني الأعطاء، مرجع الأعطاء إلى الغنى، ما مش مرجع إلى غنى. لا بجوزها هو ما يدرك ما ما مشي. كريم يا ها؟ كريم يا كرم ها؟ حتى تجود وما لديك قليل. يا زلمة، أنت ما عبى كيف ما عاد يسافر. وإلا لربما وإلا لربما أدى المعنى المراد بلفظ فصيح غير مطابق لمقتضى الحال. حتى المعنى المراد. نعم، غير مطابق لمقتضى الحال فلا يكون بليغا، وإلا تمييز الكلام الفصيح من غيره. ايه يعني الى الى الى الى, إلى الاحتراز على الخطا، والى تمييز الفصيح من غيره. والا لربما اورد الكلام المطابق لمقتضى الحال بلفظ غير فصيح فلا يكون بليغا لوجوب وجود الفصاحه في البلاغه، ويدخل في تمييز الكلام الفصيح من غيره تمييز الكلمات الفصيحه من غيرها لتوقفه، أي الكلام الفصيح عليها، على الكلمات الفصيحة. سواء ما هو جابر يجي كلام فصيح لا إذا تعلم من كلمات فصيحة. ما حدا إذا بقى المفردات فصيحة وما المفردات لا لا يتكلم، وما هي جاي إلا هي. لا إذا غلط فصيحة أيوه لا يتكلم، مباشرة إذا تكلف بأجي دي عنك بأجي كلمات فصيحة بأجي بأجي بلغ حين يهب كلام من حق لحظة. ايه لهو بيخاطبهم ما يفهمون الله بخطب الصلاة سلم مفرجات اللغوية قبل لا بجو عندها من قدس قام حين جاب شي من الناس دارين به أبجو يتقام من جاب كلمات غريبة ما هو يتقام محاك ومحاق إذا جاب كلام ما هو مصفوف إلا بشرح ودوار في المفردات وفي القوانين ومحق. لا، كل ما لاحق الكلمات المعروفة المشهورة بين الناس وأدى المعنى بها كان أفصح. ها ما داري ها وحين يهد في الخطبة كلام يفهمون العوام كلهم كلام ما يفهمون لا البلغة ما داري حين يهد في الخطبة كلام خاص بالبلغة وخاص يعني ما يفهمون كلهم يجي فيها حلقة حلقة علي قال هذا وهذا لو نبغى جاهو فيه جاهو فيه نحاول الدعاء كم واحد الدعاء الآن يستعمل فاخرها يتحاول يستاكد ايه على ما لازم على ما لازم لأنه ما بني قلوا آمين جاء قال هاقلوا آمين كيف؟ فخامته يعني بالنظر الى الغرض المقصود لاحظ اولا انه بيحاول ما تلاحظ فيه مفردات غريبه رغم هو الغرض المقصود منه جمع ما امكن من المسائل اقلهم وهذا لا يمكن يساعد على احد يشكر يذكر منه هذا من الناحية ما هو لجنة حتى القرآن نفسه ما أدر ما تحتاج تبحث عن مفردات القرآن في القاموس وقرأ قصيدة من قصائد الشعراء بعد تبحث عن 200 ولا 20 220 كلمة منها أقصد هذا السبب ما يعني في القرآن في الأزهار غرابته وحين قال قم معكم قرآن قال القرآن هو لجنة لجنة حشر كبير جدا رصد يعني بأقل ما يمكن من الكلام يعني جماعة كتب في كتاب واحد لا ما في شيء ما ذكرنا ما ذكرنا بلاغة ما بالنهي قلنا هو فخم بالنسبة إلى الغرض المقصود منه لأن غرضه جمع أكبر كلام تحت أقل شيء من الألفاظ أكبر قدر ممكن من المعاني تحت أقل الله إله الله كم خرجنا في ذا المعشر لا إلا ربما أريد الكلام المطابق لمقتضى الحال بلفظ غير فصيح فلا يكون البليغ لوجوب وجود الفصاحة في البلاغة ويدخل في تمييز الكلام الفصيح من غيره تمييز الكلمات الفصيحة من غيرها لتوقفه عليها والثاني أي تمييز الفصيح من غيره منه أي بعضه لأنها مشكلة كلمة منه إذا ما تنفسرها أتوقع في إلباس عجل منه ما هي كلمة مشكلة جار يحتاج يفسرها بعدها بقولها أي بعضه لما لو تقرأ كله ما قدر انت ولا قليل لكن عندنا التفاهة هو وشمت بها وقدر تقدر ما انت تفسير منه اي بعض ولا شيء والثاني منه ما يبين في علم من اللغة ما جبر مرجع الضمير اكثر يفسر اشكال عجل قال والسلامة عندها الكتاب واحد كتب صلى العامل صلى الخليفة عامل كان يحتاج وجوب الكاتب بليغ يستر يسبر مكاتب ورجع هذا كلام كلهم لا بها بكلمة ويقول أي بعدها إذن شن نجع ذاك جواب على الخليفة قال أما بعد فقد وصل كتابك إلي أي قرأته وأجب كاتبك يصفعه والسلامة عندها الكتاب لا بيشبر منها الشغل كالغرابة وإنما قال في علم متن اللغة أي معرفة أوضاع المفردات لأن اللغة أعم من ذلك يعني به يعرف تمييز السالم من الغرابة عن غيره، بمعنى أن من تتبع الكتب المتداولة وأحاط بمعاني المفردات المأنوسة علم أن ما عداها مما يفتقر إلى تنجير أو تخريج فهو غير سالم من الغرابة. وبهذا يتبين فساد ما قيل إنه ليس بعلم متن اللغة، أن بعض الألفاظ يحتاج في معرفته إلى أن يبحث عنه في الكتب المبسوطة في اللغة. اشتي إذا قال له معرفته في كتب اللغة قل بالقاموس وابن راك الماء وتفسيرها وإيش دراني وين غريب من غير غريب. قال ما قصدهم كذا عنه، ما بلا قصدهم إنك إذا اتبعت أنت اللغة الكلام الذي بتورج فيها اللغة كلام دونها فتدري بذي هو كلام نشوف وذي هو هاش كلام غريب. أنت كنت رايل هلا بالناجر ما هو أنهم قبها خبروا له يقولوا تيها الكلمة غريبة تيها الكلمة مانوزة قبل أنه هو حين يتبع مفردات يعني الكلام حق اللغويين بايدري. أو في علم التصريف كمخالفة القياس إذ به يعرف أن الأجل لا مخالف للقياس دون الأجل. أو في علم النحو كضعف التأليف والتعقيد اللفظي. أو يدرك بالحس كالتنافر إذ به يعرف أن مستسيرا متنافر دون مرتفع، وكذا تنافر الكلمات. إلاكم وهو أي ما حس كما بالكلمة الثقيلة ما غريب قليل بجوزارة ها؟ الجواش هو اللي بسمعنا عليك